إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح رحمه الله. قال العلامة ابن الصلاح رحمة الله علينا وعليه، ولا زال كلامه حول النوع 23، معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد روايته. المسألة الثالثة عشرة متعلقة بهذا. لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماع الحديث أو إسماعه، كمن لا يبالي بالنوم في مجلس السماع، وكمن يحدث من أصل مقابل صحيح، ومن هذا القبيل من عرف بقبول التلقين في الحديث. ولا تقبل رواية من كثرت الشواذ والمناكير في حديثه. جاء عن شعبة أنه قال: لا يجيئك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ. ولا تقبل رواية من عرف بكثرة السهو في رواياته إذا لم يحدث من أصل صحيح. قال: وكل هذا يخرم الثقة إذا لم يحدث من أصل صحيح، وكل هذا يخرم الثقة بالراوي وبضبطه. وورد طيب هنا يتكلم عن بعض ما يقدح في الراوي، لأن هذا النوع برمته يتعلق بالجرح والتعديل، وهذه أشياء تنافي الضبط. فمن ذلك الصورة الأولى من عرف بالتساهل في سماع الحديث أو إسماعه، ثم ضرب لذلك أمثلة. قال: كمن لا يبالي بالنوم في مجلس السماع. قال العلماء: المقصود بهذا النوم يعني الثقيل، أما كونه يأخذ شيء من نعاس خاصة للفطن فهذا لا يضر، لأنه يكون كثيرا ما يكون حافظا لهذه الأحاديث وسمعها كثيرا وكذا، فهذا قد لا يضر. ومن عجيب ما ذكر عن هذا عن الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله صاحب تهذيب الكمال وشيخ الذهبي وابن كثير، وكان ابن كثير متزوجا بابنته وتلميذا له، وكلهم من أصحاب ابن تيمية رحمه الله، كان آية في سماع الحديث، فكان ربما نعس والطالب يقرأ عليه، فإذا أخطأ الطالب رد عليه من نعاسه. قال ابن كثير: وكنا نتعجب من ذلك من شدة حفظه الحديث رحمه الله تعالى. وهو الذي كان كما سيأتي يحضر مجلسه بعض طبيب يهودي، وقد استفتي ابن تيمية في ذلك، قالوا: هل يجوز أن يحضر مجلس الحديث؟ فقال: نعم يحضر. فحضر سبحان الله فأسلم وصار راويا للحديث بعد ذلك رحمة الله على الجميع. وصورة أخرى قالوا: كمن يحدث لا من أصل مقابل صحيح. المقابلة كما سيأتينا في كتابة الحديث إن شاء الله هي أن الإنسان إذا كتب الكتاب مثلا من شيخه الأحاديث، فإنه يعني قد يطغى القلم وقد يخطئ في السماع أو في الكتابة، كما قال: أقول له زيد فيسمعه عمرا ويكتبه خالدا ويقرأه بكرة. يعني يصحح في كل المراحل، فهذا قد يحدث. وبالتالي يعني الإنسان قد يطغى سمعه فيسمع غير ما قال الشيخ، وقد يسمعه صحيحا فإذا أراد أن يكتب ذهل فكتب غير ما سمع. ولهذا قال أهل الحديث: لا يجوز أن تحدث من الكتاب مجرد كتابتك له، لا بد أن تقابله. ما معنى المقابلة؟ أن تقارنه بكتاب الشيخ أو بكتاب مقارن مضبوط على كتاب الشيخ. وكانوا ربما أتقنوا الكتاب حتى راجعوه مرة بعد مرة بعد مرة، وكلما رجعوا حديثا وضعوا أمامه نقطة ثم نقطة ثم نقطة حتى يعرف كم مرة رجع هذا الحديث. حتى قيل في النسخة اليونينية لصحيح البخاري إنها رجعت أكثر وقوبلت أكثر من 16 مرة أو نحو ذلك، حتى بالغ بعضهم قالوا كأنه فرع أصح من الأصل، ولعلها مأخوذة من. على كل حال، فالذي يحدث من غير أصل مقابل صحيح، بل يحدث من كل أصل حتى لو كان غير مقابل وكذا، خاص مقابل حتى إذا خاصة إذا لم يبين ذلك، فهذا كله مما يقدح فيه، لأن هذا يدل على تساهله في إسماع الحديث وفي روايته. ومن هذا القبيل من عرف بقبول التلقين في الحديث. معنى التلقين أن يدخل عليه ما ليس من حديثه، لأننا سيأتينا إن شاء الله من صفات وطرق تحمل الحديث العرض على الشيخ، بمعنى أن تقرأ أنت على الشيخ فتقول حدثكم فلان قال حدثكم فلان قال، ثم هو يقول نعم أو يسكت. فإذا قلت له حدثكم فلان حدثكم فلان ثم أدخلت في حديثه ما ليس منه فسكت أو قال نعم أو حدث به وأخذه، هذا يسمى تلقينا، وهذا يحصل من الرواة المغفلين الذين التغفيل هذا مصطلح حديثي مغفل، معناه أنه لا ينتبه إذا أدخل عليه ما ليس من حديثه، فهذا يدل على ضعفه وعدم تمييزه لحديثه من غيره. ومعروف قصة معروفة قصة ابن معين مع أبي نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري الذي أدخل عليه في كل مثلا عدد من الأحاديث يدخل حديثا، فينظر إليه أبو نعيم ويقول هذا ليس من حديثي فاضرب عليه، ضرب عليه المرة الأولى الثانية الثالثة، وكان معه أحمد بن حنبل وآخر لعله ابن أبي خيثمة وغيره، فقال هذا أورع من أن يفعل هذا وهذا أصغر من أن يفعل هذا، إنما هذا منك أنت ورفسه. فقال لما خرجوا قال أحمد بن حنبل لابن معين قلت لك لا تفعل إن الرجل ثقة، فقال لرفسته هذه أحب إلي من كذا وكذا، لأنه يريد أن يتثبت من أنه ما زال ثبتا ولم يتغير ولم يعني يحصل له شيء، أو أنه ما زال على نفس الدرجة من الثقة، فكأنه يقول رفسة في سبيل الله حتى يعني نجتهد في حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء فكان من أمر ابن معين أنه مات حاجا مارا بالمدينة، فيقولون إنه حمل على نعش أو على سرير أو على شيء، قيل إنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا الذي كان يذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن حديثه، فكانت هكذا جنازته رحمه الله تعالى وغفر لنا وله. ولا تقبل رواية من كثرة الشواذ والمناكير في حديثه، سبق معنا أن الراوي يعرف ضبطه بمقارنته بغيره، فإذا كثرت في حديثه الشواذ والمخالفات للثقات والمناكير الحديث المنكر التي لا تعرف، فهذا يدل على ضعفه. ولهذا قال شعبة لا يجيئك الحديث الشاذ الغريب المخالف للحديث المعروفة حديث مستغربة وشاذة ومنكرة إلا من الرجل الذي يشبهها، وهو الرجل الذي حديثه يعني فيه ما فيه الشاذ، هذا المقصود بالرجل الشاذ هنا. ولا تقبل رواية من والله أعلم ونحو ذلك، وهذا يشبه قوله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين، في قول كثير من المفسرين الذين قالوا معنى هذا الكلمات الطيبة للرجل للناس الطيبين يعني تناسبهم، والخبثاء كلماتهم خبيثة تناسبهم، فهذا الرجل الضعيف يأتيك منه مثل هذه الأحاديث المنكرة. ولا تقبل رواية من عرف بكثرة السهو في روايته ولو كان صالحا، حتى إذا كان زاهدا لكنه يسهو كثيرا في حديثه وهو يحدث من حفظه لم يقبل حديثه ولو كان صالحا، فإن بعض الناس يكون غاية في الزهد والصلاح لكن حديثه ضعيف لأنه لا يسهو ويدخل بعض الأسانيد في بعض. ولهذا قال بعضهم يعني فلان هذا جاري يذكر من صلاتي، وقد ذكر الإمام مسلم كثيرا من الآثار في هذا الباب في بداية في أول صحيحه في مقدمته، فذكر عن بعض الأئمة أنه قال فلان هذا وذكر من جاره صلاحا وعبادة وكذا، وقال لو شهد عندي تمرتين ما على تمرتين ما أجزت شهادته. فإذا بل قال بعض حتى قال بعض علماء الحديث إذا وجدت في الحديث في إسناد الحديث حدثنا فلان الزاهد فاغسل يدك منه، يعني أنه لا ينفع هذا ولا يصح. وهذا ليس معناه كما يفهم بعض طلاب العلم أن العلماء لا يعبدون أو لا ليسوا بعاد، وأن العبادة تؤدي إلى الضعف في العلم، بالعكس العلماء كثير منهم كانوا عبادا وحفاظ الحديث كثير منهم كانوا عبادا أتقياء ويعني رهبان بالليل ويعني صوام النهار، ولكن المقصود أن يغلب عليه العبادة لدرجة ترك ضبط العلم، وأن الإنسان إذا بالغ في الاشتغال في العبادة بقدر زائد مع إهماله للضبط يؤدي به إلى هذا. أما إذا كان يضبط ويتقن وينظم وقته بين العبادة والعلم كما كان كثير من الأئمة يفعلون فإنه نعم ما له، يكون له العبادة ويكون له العلم. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون عند جمع الله لهم بين العبادة والعلم. فهكذا ينبغي لطالب العلم أن يكون كذا. والأنبياء عموما كانوا من أولي الأيدي والأبصار، يعني لهم بصائر وعلم ولهم قوة في العبادة، صلى الله أن يصلحنا جميعا. ولهذا قال إذا لم يحدث من أصل صحيح، يفهم منه أنه إذا حدث من أصل صحيح فالاعتماد حينئذ على أصله، أصل طبعا مقصود به كتاب، يعني إذا كان حتى لو كان لا يحفظ جيدا لكنه يحدث من كتاب متقن ومضبوط فهذا لا بأس به، لأن الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب، وهذا ضبطه ضبط كتاب فلا بأس. كل هذا يخرم الثقة بالراوي وبضبطه، هذا يبين أنه لا علاقة بالضبط. الآن ثم قال وورد عن ابن المبارك وأحمد بن حنبل والحميدي وغيرهم أن من غلط في حديث وبين له غلطه فلم يرجع عنه وأصر على رواية ذلك الحديث سقطت رواياته ولم يكتب عنه، وفي هذا نظر وهو غير مستنكر إذا ظهر أن ذلك منه على جهة العناد أو نحو ذلك والله أعلم. هذه مسألة، وهي مسألة من بين له غلطه فأصر، قالوا له هذا الحديث الذي أنت ترويه غلط، غلط هذا، فقال لا يا شيخ فلان وفلان رواه عنك، لا هذا سأحدث به، الذي يعجبه اللي يعجبه، الذي لا يعجبه يخرج من المجلس. ما حكم هذا الراوي؟ قال ذكر جماعة من الأئمة مثل الإمام العظيم عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى، ومثل الإمام الكبير أحمد بن حنبل، ومثل الحميدي الشيخ العظيم أيضا راوية ابن عيينة ولو مسند، شيخ البخاري وهو الذي روى عنه البخاري أول حديث في الصحيح، أول شيخ روى عنه البخاري وفي الصحيح هو هذا عبد الله بن الزبير الحميدي، قال أبو بكر قال هؤلاء كلهم وغيرهم قالوا من فعل هذا سقطت روايته ولم يكتب عنه، ترك يترك، لأن هذا يدل على أنه مستخف بالحديث، كيف يقال له هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له أخطأت ويرويه على الخطأ عنادا ونحو ذلك. قال هذا فيه نظر، أي ليس على إطلاقه لكنه قيده، قال هو غير مستنكر إذا ظهر أن ذلك منه على جهة العناد أو نحو ذلك. قال هذا ينبغي أن يفصل فيه، هذا له حالان، الحال الأولى أن يكون معاندا، فهذا ما قاله الأئمة متجه، لأن هذا يدل على أنه دينه ضعيف يقدم أن تأخذ العزة بالإثم حتى يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يعلم أنه خطأ، وهذا بل بعض الأئمة وصف هذا أنه كذاب، لأن هذا كأنه يكذب، يعني يعلم أنه أن هذا الكلام مخالف للواقع ويصر عليه لأنه أخذته العزة بالإثم. النوع الثاني أن يكون ليس كذلك، ولهذا بعضهم قيده بقيد آخر وقد ذكر هذا العراقي في تعليقه، أن يكون الذي بين له غلطه عالما عنده، يراه عالما كبيرا ويقتنع بكلامه، أما إذا كان لا يراه أنه عالم فيقول انظر إلى هذا الصبي يخطئنا وكذا، وهذا مداره على نفس الشرط الأول قريب منه، وهو أنه إذا دلت القرائن على أنه يعلم أنه مخطئ، أما إذا كان احتمال أنه بزعمه أنه واثق من روايته وأنه يظن نفسه على صواب فهذا لا تتأتى فيه نفس القدح السابق، يعني هذا قد يكون لأنه ظن أنه على صواب، وبالتالي يعني هو وإن كان عنده نوع من التقصير لكن ليس كالأول، ليس كالأول. وهذا الذي ذكره المصنف بحثا يعني احتمالا، قال وهو غير مستنكر إذا، يعني هذا التفصيل نص عليه ابن حبان كما بينه العراقي، فقال إن من بين له خطأه وعليم فلم يرجع عنه وتمادى في ذلك. وفي بعض الألفاظ في موضع آخر، يعني في موضع آخر أنه قال ثم تبين له وعلم فلم يرجع عنه وتمادى في روايته ذلك الخطأ بعد علمه أنه أخطأ فيه أول مرة، ومن كان هكذا كان كذابا بعلم صحيح، ومن صح عليه الكذب استحق الترك. وكذلك في موضع آخر قال عطفه أيضا عليه قبله ذكره عليه، قال فلما تبين له لم يرجع عنه وجعل يحدث به آنفا من الرجوع عما خرج منه، وهذا لا يكون إلا من قلة المبالاة بما هو مجروح في فعله، إلى أن قال فقد دخل في ثم علم وحدث بعد العلم بما ليس من حديثه وإن كان شيئا يسيرا فقد دخل في جملة المتروكين لتعديه ما ليس له. إذا نص على هذا ابن حبان رحمه الله تعالى قبل المصنف أنه معاند إذا كان، والظاهر أن لعل الأئمة هؤلاء أرادوا هذا ولم يريدوا به، لكن أحيانا هناك منازل قريبة من العناد ولا يدرى هل هو معاند أو لا، مثل أن يكثر عليه الناس مثلا أئمة كثيرون يبينون له ويقولون هذا خطأ هذا خطأ هذا خطأ وهو يصر، فهذا قد يكون لشدة ثقته، لكن قد يكون أيضا لكبر أو لعزة نفس، نسأل الله أن يصلحنا جميعا. فهذا متردد بين الأمرين. أما إذا علم أنه يعني دلت القرائن قاطعة على أنه يعلم هو في نفسه أنه مخطئ ومع ذلك هذا، أو قرائن قوية، فهذا يعني واضح الجرح. قال الرابعة عشرة: أعرض الناس في هذه الأعصار المتأخرة عن اعتبار مجموع ما بينا من الشروط في رواة الحديث ومشايخه، فلم يتقيدوا بها في رواياتهم لتعذر الوفاء بذلك على نحو ما تقدم، وكان عليه من تقدم، ووجه ذلك ما قدمناه في أول كتابنا هذا من كون المقصود على آخرا إلى المحافظة على خصيصة هذه الأمة في الأسانيد والمحاذرة من انقطاع سلسلتها، فليعتبر من الشروط المذكورة ما يليق بهذا الغرض على تجرده. يقول في الأول كانت الأسانيد يشدد فيها لأننا تعتمد عليها صحة الحديث وضعفه، أما بعد ذلك فصارت الأحاديث معروفة مقيدة في الكتب، لن يأتي أحد بحديث جديد، ولا يقبل منه أن يأتي بحديث ليس في كتب الحديث بزعم أن له إسنادا خارج الكتب، لا يقبل. فماذا نفعل بعد هذا؟ المقصود بالأسانيد صار هو مجرد استمرار هذه السلسلة والشرف لهذه الأمة أنها تسند عن نبيها، وهذا لا يوجد لا عند اليهود ولا عند النصارى فضلا عن غيرهم من الأمم، فبالتالي هذا شرف عظيم أبقاه الله لهذه الأمة، فآلت الأسانيد لمجرد الشرف لا يعتمد عليه ثبوت الحديث ولا إنكاره، وعلى هذا تساهلوا في هذه الأمور، فصارت الشروط ليست مثل هذه الشروط التي كنا نشرح فيها 13 مسألة، لا، أمور أسهل من ذلك. ولهذا قال ابن حجر أيضا، ذكر نحو هذا ابن رجب أيضا في فتوى له كما ذكر بعض المحققين، اسمها في طرق التحمل، اسمها جميع الرسل كان دينهم الإسلام، وذكر شبه هذا بالقرآن، قال الآن أنت تقرأ على الشيخ القرآن ليس لتثبت القرآن، القرآن ثابت بل وقراءاته ثابتة، وإنما تقرأ لتأخذ أنت سندا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما القرآن في نفسه والقراءة ثابتة على كل حال. فعلى هذا قال الحديث أيضا يعتمد فيه على ما يعرفه الحفاظ والكتب المعتمد عليها والخطوط الموثوق بها، أما هذه الروايات عن هؤلاء الشيوخ قال فهي لأجل علو الإسناد واتصال سلسلته، فإن الإسناد من خصائص هذه الأمة. قال لكن زاد زيادة نفيسة جدا أحب أن أقرأ لكم وهي قصيرة، قال مع أن في السماع فوائد جمة من نشر السنة النبوية وإظهارها وبعث الهمم على الاشتغال بها دراية ورواية وغير ذلك من المصالح، نعم وغير ذلك من المصالح، يقول انتهى كلامه. يقول أيضا ليس فقط للسند بل سماع السنة النبوية فيه خير عظيم، مجرد مجال السماع هذه سماع البخاري سماع مسلم، قال هذا فيه أولا نشر السنة وإظهارها، يعني حتى لو العوام الآن جلسنا كذا نقرأ صحيح البخاري أولا كثير من الكلام منه مفهوم حتى لو ما شرح، وثانيا هذا فيه إعزاز للسنة ولأهلها وتعويد العوام على أن يسمعوا الأسانيد وعلى ما معنى إسناد وعلى أن هذه الكتب موثقة، وعلى يعني ربطهم بالسنة بالبخاري بمسلم بأبي داود، هذا فيه وأيضا يبعث الهمم على الاشتغال بها، قد يأتي عامي مثلا ما فهم شيئا أو حتى طالب علم تجده مشغولا بالمتون عن السنة مثلا، فإذا سمع هذا تحركت نفسه لطلب السنة، يقول يا سلام انظر إلى السنة وإلى نورها وإلى، أما لما يكون بعيد فقط يقول نعم هذه في عند البخاري ولا يعرف ما هو البخاري ولا يسمع عنه ولا يسمعه ولا، فيكون بعيدا، أما إذا سمعه تحركت نفسه وقال وغير ذلك من صحيح، هذا ليس على سبيل الحصر، وهذا فيه فائدة عظيمة لمن يحرصون على مجال السماع، لكن مجال السماع بين الغالي والجافي في الحقيقة، من الناس من يجعلها كأنها هي غرض في نفسه ويضيعون لأجلها ما هو أولى، ومن الناس من يعكس فيهملها بالكلية، وهي بين الغالي والجافي، فيها خير كثير خاصة لمن تقدم له شيء من العلم، لكن بعض الناس يجعلها شغله الشاغل وهو جاهل لا يعرف حتى الاعتقاد لا يتقنه جيدا، إذا سألته في الاعتقاد أو في الفقه أو في الإحسان والصلة بينه وبين الله أو في اللغة أو في قواعد الفقه أو أصوله أو تجده جاهل، كل همه نعم نسمع من هذه الشيخة الكبيرة في السن من الهند وهذه من الحبشة وهذا من فلان من كذا وهذا من اليمن وهذا من مصر وهذا من أي بلد من بلاد الإسلام من الحجاز أو غيره، وهو جاهل لا يعرف حتى معاني هذه الأحاديث التي يطلبها، لا يعرف التفسير لا يعرف الاعتقاد لا يعرف الفقه، لا. ما فائدة هذا؟ طيب هذا وسيلة وليس غاية، وقديما كان رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. أما أنت الآن لن تنقل شيئا جديدا، يعني هذه الكتب مقيدة ولا تتأثر بروايتك لها أو بتركها، فبالتالي هذا قد يعني هو لا نقول إنه ضيع زمنه معاذ الله، بل هو في خير، لكنه ناقص جدا، يعني ليس هذا هو العلم الحقيقي. كل همه أن يراسل شيخا بعيدا، أجزني بكذا وأنا إسناد عالي، وأنت لا تعرف معنى هذا الكلام، ما فائدة ذلك؟ يعني فائدة قاصرة جدا، وإن كان فيه فوائد وكذا لكنه قاصر. طيب ماذا ماذا ما هي الشروط التي نكتفي بها؟ نكتفي بشروط خفيفة، ولهذا قال: وليكتفى في أهلية الشيخ بكونه مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بالفسق والسخف والسخف، وفي ضبطه بوجود سماعه مثبتا بخط غير متهم، وبروايته من أصل موافق لأصل شيخه. هذا هو الذي يكفي، يكون مسلم وعاقلا بالغا، ليس مجنونا ولا صبيا، ليس متظاهرا بفسق، يعني لا يكون متهتكا يشرب الخمر ويزني، هذا لا يصلح حتى في مثل هذا. لكن إذا كان مستورا يكفي، أما قديما سبق معنا أنه لا بد ونعرف عدالته الباطنة، أما هنا نتساهل لأنه خلاص يعني الأمر صار مجرد أمرا، مجرد أمر شرفي وما يتعلق بفوائده التي ذكرناها، لكن لا يعتمد عليه صحة الحديث ولا ضعفه. وأما الضبط هذا في العدالة، أما في هذا الذي سبق في العدالة، طيب الضبط قال يكفي أن يوجد سماعه مثبتا بخط شخص غير متهم، يعني مكتوب مثلا بخط شخص يعني ليس كذابا ولا كذا، أنه حضر مجلس الشيخ الفلاني كذا كذا سنة كذا وكذا فلان، فيشهد له حتى ولو لم يكن هذا الشخص الكاتب شخصا حافظا ومعروفا، فضلا عن هذا الله قد يكون كان صغيرا، قد يكون مع أنه قد لا يعرف يضبط الحديث، بل بعضهم لا يحسن قراءته ولا يفهم معناه، يكون شيخ كبير عامي لكنه سمع قديما أبوه مثلا أحضره مجلس البخاري، ثم طال عمره فصار عمره 100 سنة فسماعه عالي، فيكون فقط ميزة علو الإسناد، وإلا ليس هو لو حاسبناه بقواعد الجرح والتعديل القديمة لا يصلح حديثه، لا ليس صحيح. لكن هنا نمشي ما دام أنه مستور الحال ولا يعرف بشر، وهو يعني يعرف بأنه لا بأس به ومستور لا نعرف عنه شرا، فنمشي. وبروايته من أصل موافق لأصل شيخه، أيضا يعني أن يروي من أصل أي كتاب يعني موافق لأصل الشيخ، لا يكون يفرط حتى فيها. نكمل. قال: وقد سبق إلى نحو ما ذكرناه الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي رحمه الله، فإنه ذكر فيما رويناه عنه توسع من توسع في السماع من بعض محدثي زمانه الذين لا يحفظون حديثهم ولا يحسنون قراءته من كتبهم ولا يعرفون ما يقرأ عليهم بعد أن تكون القراءة عليهم من أصل سماعهم، ووجه ذلك بأن الأحاديث التي قد صحت أو وقفت بين الصحة والسقم قد دونت وكتبت في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث، ولا يجوز أن يذهب شيء منها على جميعهم، وإن جاز أن يذهب على بعضهم لضمان صاحب الشريعة حفظها. قال: فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم يقبل منه، ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته، والحجة قائمة بحديثه برواية غيره، والقصد من روايته والسماع منه أن يصير الحديث مسلسلا بحدثنا وأخبرنا، وتبقى هذه الكرامة التي خصت بها هذه الأمة شرفا لنبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله أعلم. يعني يقول نفس الكلام السابق، يقول هذا الكلام الذي قلناه نحن سبقنا إليه حافظ عظيم جهبذ وهو البيهقي رحمه الله وغيره، فقال هذا لما ذكر توسع من المحدثين المتأخرين، البيهقي متوفى سنة 450، فيقول سنة 450، فيقول هو أو 450، يقول هؤلاء لا يحفظون حديثهم، بل لا يحسنون قراءتهم من كتبهم، بل لا يعرفون ما يقرأ عليهم أصلا. هذا قال لا يضر ما دامت القراءة عليهم من أصل سماعهم حتى يضمن أن الحديث كما هو لم يتغير. ثم قال: ما وجه ذلك؟ قال: الأحاديث أصلا حتى التي صحت، بل حتى التي هي موقوفة بين الصحة والسقم، يعني محتملة لأن تصحح ومحتملة لأن تضعف، حتى هذه دونت وكتبت في الجوامع التي جمع أئمة الحديث، فلا يجوز أصلا أن يخفى شيء منها على جميعهم، بحيث يأتي وإن كان أحدهم قد تخفى عليه، لكن مجموع الأمة لا يمكن أن يضيع عليه حديث حتى يأتي رجل من هؤلاء بحديث جديد، لا لن يأتي بحديث جديد، لأن الله عز وجل تكفل بحفظ هذه الشريعة، أن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، هذا هو النبي الخاتم إلى يوم القيامة، لا يأتي نبي بعده، فلا بد من حفظ شريعته حتى يبقى طريق الجنة مفتوحا لمن أراده، والحجة قائمة على جميع الناس إلى أن يأتي أمر الله قبل يوم القيامة بالريح التي تقبض المؤمنين، ويبقى الكفار عليهم تقوم الساعة، فلا بد أن تبقى الشريعة محفوظة لأنه لا يأتي نبي بعده يبين ما حرف، مثلا لو حرف فحفظ الله، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى بخلاف الأنبياء السابقين، فإنه يأتي نبي بعدهم يبين. قال فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم يقبل منه. إذا قال أنا لا عندي إسناد خاص سماعي وليس موجودا في كتاب، نقول هذا لا نقبله. ومن جاء وقال قد قال صاحب المراقي فيما يعرف به يعني رد الحديث أو كذب الحديث، ومن تفى وجوده من نص عند ذوي الحديث بعد الفحص، قال إذا ما وجدناه في كتب أهل الحديث فإنه مردود، لا نقبل من أحد أن يزعم أن له إسنادا خارج الكتب، لأن الكتب كثيرة جدا جدا، يعني كثيرة ليست محصورة في الكتب الستة أو كذا. قال هنا فمن جاء عند لم يقبل، ومن جاء بحديث معروف عندهم، الذي جاء بحديث هو معروف موجود في هذه الكتب، فالحجة أصلا قائمة بغيره ولا ينفرد به، هو إنما يشارك من هو أصلا قد رواه من أهل هذه الكتب، الحجة رائمة. وإذا طيب ما الفائدة من سماعه قال وروايته؟ قال لك والقصد من روايته والسماع منه أن يصير الحديث مسلسلا بحدثنا وأخبرنا، تبقى هذه الكرامة لهذه الأمة التي خص الله بهذه الأمة تشريفا لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأتباعه. وقد ذكرنا عن ابن رجب بعض الفوائد الأخرى آنفا، ثم ختم بفائدة عزيزة 15 في بيان ألفاظ الجرح والتعديل، وهي فائدة مهمة ختم بها هذا الباب، لكن نتركها للدرس القادم حتى لا نطيل عليكم، وإنما نقرأ أبيات العراقي الجميلة جدا التي تلخص لنا جميع ما سبق في بلاغة ووجازة اللطيفتين. قال رحمه الله ورد ذو تساهل في الحمل كالنوم والأداء كلام أصلي أو قبل التلقين أو قد وصف بالمنكرات كثرة أو عرف بكثرة السهو وما حدث من أصل صحيح فهو رد، ثم إن بين له غلطه فما رجع سقط عندهم حديثه جمع كذا الحميدي مع ابن حنبلي وابن المبارك رأوا في العمل. قال وفيه نظر نعم إذا كان عنادا منه ما ينكر ذا، وأعرضوا في هذه الدهور عن اتماع هذه الأمور لعسرها، بل يكتفى بالعاقل المسلم البالغ غير الفاعل للفسق ظاهرا، وفي الضبط بأن يثبت ما روى بخط مؤتمن وأنه يروي من أصل وافق لأصل شيخه كما قد سبق لنحو ذاك البيهقي، فلقد آل السماع لتسلسل السند. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.